وبعدين تحدثت عن الخلافة الإسلامية وكذا، واحتفت كثيرا وتحدثت بانتشاء حالة من يعني النشوة العظيمة ظهر عليها. لما سنة 1924 أنهى أتاتورك، قالت الخلافة الإسلامية، فرحانة جدا هي طبعا في عقد تاريخي، أنهاها وقالت أتاتورك أنهى الخلافة الإسلامية وأعطى المرأة حقوقها في الانتخاب وفي اختيار الزوج وفي التعليم وفي العمل. تشهد بمين؟ بأتاتورك. لا طبعا هم المسلمين بيكرهوا أتاتورك، بيقولوا عنه يهودي لأنه أمه يهودية. صح، هو أمه يهودية من ثيسالونيكي، بس ما فيهاش علاقة، احنا ما عندناش نظرة عنصرية للبشر يا سيدي. إذا بنتكلم بهذا المنطق، ماريا القبطية أم إبراهيم ابن سيدنا رسول الله، إيش كانت؟ قبطية مصرية مسيحية، صح؟ واختلف في إسلامها، من العلماء من يقول ماتت قبطية مسيحية لم تدخل الإسلام، منهم من قال أسلمت ماريا، طبعاً ما فيش اتفاقنا أسلمت عشان تفهم. بعدين صفية بنت حيي ابن أخطب لما النبي أخذها، أخذها يهودية، أبوها كان رئيس إبان النضير، ولا مش صحيح؟ صح، أخذوه مع بني قريظة، كان عندهم غادي بحرط، بس هو مش قرظي، هو نضري، هو إيه؟ نضري من بني النضير، ويهودية، والنبي زوجها، يعني مشكلة. عثمان بن عفان زوجته المرأة العظيمة بتقراها تضرب لها تعظيم سلام، أنت مسيحية من بلاد الشام، نائلة بنت الفرافصة اللي انقطعت إيده وبتدافع عنه أصابعها قطعوا لها إياها، هذه مسيحية. سعيد بن العاص زوجته مسيحية. حذيفة بن اليمان تزوج يهودية. طلحة بن عبيد الله عشرة تزوج إيه؟ كتابية. كثيرون من الصحابة تزوجوا كتابيات، أين المشكلة هذه؟ وإحنا قلنا لكم حتى المتوكل هذا زوجته كانت إيه؟ حبشية نصرانية ابن أحمد المنتصر. خلفاء العثمانيين خاصة في القرون الثلاثة والأربعة الأولى معظم نسائهم على الإطلاق نصرانيات. ما عندنا مشكلة إحنا أبداً في الشغلات هذه، واضح؟ مسلم متوسع جداً جداً، عقله متفتح، عنده قبول الآخر واحترام الآخر، مش موجود في أي دين آخر بفضل الله. لكن عادي الكذب وين؟ هل فعلاً يعني أتاتورك يعني أنقذ المرأة المسلمة التركية بالذات من ظلم الخلافة وظلم مؤسسة المشيخة، المشيخة الإسلامية العثمانية اللي كانوا ظلمين المرأة؟ صح، المرأة ظلت مظلومة مش في تركيا، في عموم العالم الإسلامي لقرون، ليس بفضل نص كتاب الله ولا نص السنة المشرفة، وإنما بمجرة أو بمعرة التعنت الفقهاء العلماء اللي ما أنزل الله به من سلطان. وإلا مش هنتكلم عن حق المرأة في التعليم والعمل، بس على الأقل خلينا نأخذ حق واحد عجيب شوية، حق المرأة في الانتخاب، هل ضمنه الإسلام؟ تنتخب الخليفة أو كذا وتقول أنا عندي رأي ما عنديش رأي، مضمون ولا غير مضمون؟ مضمون من أول يوم. لو تعودوا إلى تاريخ الطبري أو حتى ابن كثير متأخر وتشوفوا كيف بويع لسيدنا عثمان بتتعجب والله العظيم. مش عبد الرحمن بن عوف كان هو صار أحد الستة اللي بقوا، وهو قال لك لا أنا مش هرشح نفسي، أنا بعدين برجح كفة على كفة بشوف. كان هو يروح يدور على الناس عثمان ولا علي، عثمان ولا علي، عثمان ولا علي، يقول المؤرخون الذين ذكرت وغيرهم، وكان يدور يلف يعني على المخدرات في قدورهن على البنات والنساء. طبعا ما في بعضكم من بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم. توبة، عجيب. قال لك زيها زيك، بعضكم من بعض، تأخذ رأي الرجل تأخذ رأي البنت والمرأة، ولا مش صحيح؟ وحكاية حق المرأة في اختيار زوجها معروف، وارجعوا للحلقة الأولى من صحوة اثنين الولاية على المرأة عشان تشوفوا التفصيل. طبعا هذا كلام ما في كلام عندنا في الدين، من حقها بكرا كانت أم ثيبا أن تختار من تريد، ومش حيتكلم. لكن السؤال أوروبا وأمريكا والعالم هذا المتحضر المتقدم، يعني من 500 سنة ما أعطى المرأة حقوقها؟ الإسلام أعطاها من أول يوم، من أيام الخلفاء الراشدين، في الانتخاب وفي التعليم وفي العمل، معروف كله تكلمنا فيه. بس أوروبا العالم العظيم هذا وأمريكا من وقت إيش؟ أمريكا أعطت المرأة الحق في الانتخاب سنة 1920، اليوكي مرتين اتضعضعت 1918 و1928، فرنسا 1944، روسيا كانت لسه إيش قبل الثورة بقليل 1917 عام الثورة أعطت روسيا. بالنسبة لسويسرا سويسرلاند 1971 طبعا خش اكتب انت خش في اي موسوعة وشوف سيرفش تبع المرأة متى أعطيت النساء حقوق الانتخاب في أوروبا والعالم الغربي كله وأمريكا متأخرون جدا الحمد لله حدثوا عن هذا أكثر من مرة النسخة الأولى الطبعة الأولى لإيه لإنسايكلوبيديا بريتانيكا موسوعة البريطانية بريتانيكا لما تكلمت عن المرأة لما تكلمت عن الفرس الهورس يعني الخيل صحائف عديدة أعتقد أكثر من 4 صحائف طويلة خط موسوعة يعني ولما تكلمت عن المرأة كلمتين ذكرت كلمتين فقط وومن أنثى الرجل الموسوعة البريطانية أعظم موسوعة في العالم أيوة أول نسخة إلها تكلمت عن المرأة على أنها أنثى الرجل بس الإسلام آيات وأحاديث إن المسلمين وبده جاملهم وطبعا المسلمون من أول يوم فهموا لما الله يقول يا أيها الذين آمنوا بخش فيها أي برضو يا أيتها إيه المؤمنات عادي مفهوم كلها ما بقولش بس مرة الله بده جاملهم هيك فرح قال لهم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات إلى آخر الآية في الأحزاب شوفت وإلا من أول يوم بفضل الله تبارك وتعالى فيعني بلاش إيه التبجح بكمال أتتركه أنه أعطى المرة يعني وأنقذها من ظلم الإسلام أنتم متى أعطيته متى أعطيته وبعدين نرجع نسأل والإسلام متى أعطى من أول يوم الحمد لله نختم حاليا بقضية الحديبية وداعش ختمتها مع داعش والحديبية وخداع الرسول هذا آخر شيء بدنا نختم فيه وخلصنا نكون أتينا على كل كلامها وجاوبنا عن الموضوع أنه المسلمين قتلوا 272 في الأول لأن ذكرتها في الأخير قالت داعش بعثت الخلافة الإسلامية أتاتورك أنهاها وداعش بعثتها والله من صدقك في حدا فيكم بصدق أنه داعش عملت خلافة إسلامية أي خلافة إسلامية هيك الخلافة الإسلامية هذه خلافة أصلا وهذه دولة أصلا وهذا شغل بعثت الخلافة وقال لك إيه قالت لك إيه عشان نفهم إحنا الإسلام والمسلمين مليح ونفهم ليش داعش تمدد هذا التمدد ونجحت هذا النجاح نفهم شغلتين وفي عندنا مبدئين لازم نفهمهن في سياسة الإسلام الحربية هتكلم عن فلسفة الحرب في الإسلام إيش حلو طبعا في دراسات بالإيه مئات الصحائف لا شرقيين وغربيين عن الحرب في الإسلام دراسات متقنة قوية قالت لا أنا لخصوصك القضية كلها مبدئين التقية والحديبية يعني نزجحها أنا هيك من عندنا إيش التقية؟ قالت التقية المسلم متعلم من دينه من قرآنه ينفع أنه يخادع ويكذب ويعطي العهود كاذبا ويحط إيده على المصحف تبعهم يقول والله يحلف يوثق الأقسام والأيمان ويغلظها وهو ناوي الكذب والخداع وينقض كانت إيش هي؟ لأنه يعلم أن القرآن أجاز له هذا ومغفور هذا الذنب عندهم هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا الكلام موجود في القرآن الكريم وفي السنة صرفات رسول أصحابه؟ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا سورة النحل وعقروا آيات النحل كلها هذه لأنه سياق طويل وبده شرح وين الكلام هذا؟ من أعظم الإثم الذي يوبق صاحبه أن تحلف باسم الله كاذبا لتتغول حقا أو تتعدى على حق وهذه بالذات اليمين اللي اسمها إيش؟ اليمين الغموس بس الأيمان وإحنا صغار درسنا هذا كيف قسمتها؟ ثلاثية يمين منعقدة يمين لغو يمين غموس اليمين اللغو والله والله والله غير جاي والله غير رايح فلا قصدك تحلف ولا كذا كلمة بتطلع منك دائما هذه لا يؤخذكم الله بها والله مش صحيح يؤخذكم بما كسبت قلوبكم يؤخذكم بما عقدتم الأيمان تعبيرين صح؟ كسبت قلوبكم وعقدتم الأيمان هذا تسمى اللغو انتهينا منها اليمين المنعقدة يمين أنا بأحلف على حق لي وأعلم أنه حق أو على اعتقاد حق أو على رأي حق أنت شفته والله تحلف والله لقد رأيته أنت والله لقد رأيته كذا كذا يمين منعقدة هذه إن أخطأت فيها لكن حلفت على ظنك وعلى ما تراه فلست آثما أما اليمين الغموس تحلف وتعلم أنك كاذب للأسف تشهد على أحد بيمينك تأخذ ماله توديه في مصيبة هذه اسمها الغموس ولا كفارة لها يعني يمين منعقدة حلفت ثم رأيت أن غيرها أبر منها، النبي قال لك إيه، بتحنث فيها وتكفر. طب الغموس لا كفارة لها، فهمتوا؟ تعلموا دينكم. ليش؟ قال لك هذه النار توجب لك الانغماس في نار جهنم. هيك يا ربي إيش مرعب. طبعا عشان نلعبش بديننا، والله والله تعرف أنت تكذب غموس هذه. فقال لك المسلمين يخدع، احنا نخدع. احنا أصعب شيء عن الأيمان، أصعب شيء. مش هيك وبس، تعرف حذيفة ابن اليمان ماشي مع أبوه اليمان، مسكوهم إيه الكفار، وين رايحين؟ رايحين لمحمد، صح؟ قالوا رايحين لمحمد فعلا. أيوة بدكم تقاتلوا معاه. قالوا لا أبدا أبدا، إحنا رايحين، إحنا دخلنا في دينه بس ما بدنا نقاتل معاه، ولا تعطونا عهد إنه لو صار حرب ما تقاتلوا. قالوا نعطيكم عهد مش حنقاتل جانب محمد. وراحوا يا رسول الله حصل معنا هيك هيك هيك هيك، طلعنا بالأحد. قال رسول إيش عمل؟ قال لا ما تطلعوش معنا. يا رسول الله هذول كفار. قال لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. يا الله يا الله، يشعر بدني والله العظيم. كفار مشركون عباد الحجر أخرجوا النبي وأصحاب الموحدين من أهل الله بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وبعدين عشان أعطيناهم كلمة هيك قال لك لا احتفظ بها، إحنا هيك أمة أخلاق، هذا محمد. والسيدة برجيت قالت لك لا، بحط إيده على المصحف وبيكذب. من وين جبتي الكلام؟ من وين؟ من وين هذا؟ وقال لك إنه في الأخير في حساب في الآخرة، وفي جنة وفي نار. طبعا لازم في جنة وفي نار، في حساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. على فكرة شوف، أنت تظلم هذا الشاب، هذا الرجل، هذه المرأة، يا ويل ويلك من الله عز وجل، صح؟ تظلمه، ممكن يروح في السجن شهر شهرين، يتبهدل، يتغرم 1000 يورو، يا ويل ويلك، يا ويل ويلك. أبو المصري ويا ظالم ليلك. طب كيف لو ظلمت دين كامل ودين، ويطلع هو الدين الحق والخاتم والمحفوظ في كتابه الكريم، وآخر رسالة ألقت بها السماء الأرض، وفيش غيرها، وش حتيجي غيرها؟ ما جاش 1400 سنة، ما جاش، وأنت كذبت عليه وزورت وكرهت الناس فيه. إيش إثمك عند الله؟ إيش حجم الظلم اللي أتيت به؟ كيف الله حيعاملك؟ روح ابحث عن نفسك. الحمد لله أن نحن كمسلمين نتكلم باللغة هذه، الدين علمنا هيك، صح؟ عشان هيك بنظلمش لا يهودي ولا نصراني ولا أي واحد ولا ملحد، ما بنظلم حدا. نحكي الحق والعدل علينا وعلى الآخرين، ولنا وللآخرين أيضا، صح ولا لا؟ هيك الدين علمنا، وعشان هيك احنا ممتلئون قناعة بهذا الدين، لأنه دين أخلاقي جميل. فقالت هذه الأكذوبة الأولى عندها، شايف؟ تعرف الحديبة أنتم عاد، وهي حتذكر لنا قالت المبدأ الثاني والحديبية. شوف كيف لخصتنا تلخيص أكثر من عبقري ما شاء الله في الإفك طبعاً والزور. الحديبية قالت محمد كان دائماً يشن غارات وحملات على مين؟ على كفار مكة، حروب وغارات ومشاكل، ويأخذ الأموال ويوزعها على أصحابه، قاطع طريق بانديث. صورت أنه قاطع طريق طبعاً، ولا جابت سيرة إيه؟ أنه محمد أخرج من ديره وأصحابه ظلماً واستولي على أملاكهم، قالت هيك أبداً ما قالت. بعدين قالت إيش اللي حصل؟ اللي حصل راح مرة هو إيه؟ على مكة وما قادش ليش، وبعدين حس إنه مش هيقدر، ممكن ينهزم، فعمل معاهم هدنة اسمها الحديبة في مدينة سيتي. قالت وين هذه؟ عرفهاش الحديبة؟ كانت مدينة أيامها؟ الحديبة أي مكان، مكان مدينة ولا حاجة، على بعد 9 أميال من مكة، قبل مكة ب14.5 كيلو الكيلو، 9 أميال، اسمها الحديبية. فقالت غادة في الحديبية عمل معهم هدنة 10 سنوات، ولخصت الحديبية بمبدأ واحد، قالت اتفق معهم على أنه ما يشنش عليهم الغارات تبعته، منقطع طريق، يبطل قطع الطريق هذا ل10 سنوات. ليش قالت؟ قالت بده يخدعهم، ديسبشن ديسبشن، الخداع. قالت عشان يعمل خداع، هو يحكم خداعه، راح في الفترة هذه وقوى جيشه، جيشه كان ضعيف والله، بس كيف انتصر في بدر هو؟ ما بنعرف. طب كيف في أحد انتصر؟ لولاهم خالفوا كان نصر رهيب كان في أحد. طب كيف قدر يتصدى في الخندق وما قدروش عليه؟ طب كيف ما كانش عنده جيش يعني؟ كان ضعيف هو؟ ايه فهمت كيف برضه هي؟ ما يعرفك جاهل عزاز يعني، حاشاكوا اللي بيسمعوها بعضهم مش كلهم على فكرة، انك انت مش عارف حاجة تلعب على جهلك هي. قال عشان يقوي جيشه. ولما حس انه عنده قوة كفاية راح فتح مكة في 24 ساعة، قال فتحها بسهولة، قالت بتتحسر هي كيف انه فتح سهل هذا وبسرعه. طبعا ولا جابت سيره ايش؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. ولا جابتها ابدا. قالت فتحها في 24 ساعه. بتعرفوا ليش؟ بتقول لهم. طب ليش؟ قالت لانهم مش متحسبين. مش متحسبين لهذا الغزو، ولا على بالهم ان هم في عهد مساكين. تتباكى عليهم على مكه. هم في مش عندهم عهد 10 سنين؟ هو خدعهم. مش قلت لكم مخادعين؟ هي بتقول لهم مخادعين، خدعهم. قالت في اقل من سنتين، سنتين راح غدر وفتحهم لانهم لم يكونوا يتحسبون هذا الهجوم الغادر يعني. الله الله الله الله. احنا لما كنا في الابتدائيه انا قرات مختصر سيره ابن هشام للمرحوم عبد السلام هارون. ولليوم حافظ لك بالضبط ايش اللي صار. كنا نقرا وندرسها لاولاد زين عاد في المسجد الحمد لله. اللي حصل باختصار انه في ذي القعده من السنه السادسه للهجره النبي خرج بجماعة من أصحابه قيل 700 وأكثر ما قيل تقريبا 1400. هذا من 700 إلى 1400 على اختلاف الروايات. بسيوفهم الخفيفة، سلاحهم الخفيف، لا في درق لا في حراب لا في أبدا أبدا أبدا، سيف في الغمد. هذا ما بتقدر تخوض في معركة أنت. ليش طيب؟ لأنهم خرجوا مسالمين، خرجوا يقصدون البيت الحرام شرفه الله وجدهم مهابة وبرة وأمنة. معتمرين، معتمرين مش حاجين، ما في وقت الحج الحين، رايحين طالبين عمره، اشتاقوا للبيت، ممنوعين منه، بيته المقدس ممنوعين سنوات ممنوع. فصار شوي كثار الان واقوياء ما شاء الله. قال لك نروح وما بدنا نقاتل احنا، ها والسيوف في اغمادها. فالنبي خشي اي انه يصير شيء، فمركز تمركز هناك عسكر في الحديبيه، وبعث سيدنا عثمان بن عفان قال له بتنزل عليهم وحيسالوك ما الذي اتى بكم، بتقول جئنا معتمرين مسالمين لم ناتي لقتال، اسمحوا لنا نطوف ببيت الله وكذا ونروح. تعال يا عثمان. طب اقعد عندنا. حبس عثمان، خاف النبي. ايه وين عثمان؟ فخاف النبي والصحابه ان يكون قد غدر به انه قتلوه. بس الحمد لله زي ما قلنا مره كانوا العرب اشرف من ان يغدروا، ما قتلوهوش، لا حبسوه بس عندهم هيك يلعب اعصاب النبي. فالنبي قال من يبايع؟ فبايعوه الجماعه تحت شجره سمره في الحديبيه. بيعه ماذا؟ الرضوان. على ايش؟ بدنا ننزل اذا عثمان قتل حنحارب، مع انه ما عندناش الا هالسيوف البسيطه هذه، حنحارب والبيعه على عدم الفرار ولا واحد يفر. قالوا نبايع. والله انزل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، الايات من سوره الفتح. جميل والحمد لله. عثمان رجع بعدين حلو، وبعثت سهيل ابن عمرو قريش قالت له بتقول لهم السنه هذه ما فيش دخول مكه. قال لهم النبي وسعوا بالكم شوي، وسعوا بالكم، الله حيفتح علينا. طب ما انت قلت لنا انك رايتها في المنام. قال رايت، بس اقلت في عامي هذا؟ ما قلتش. مش حتصير حتصير. قال لهم اهدوا اهدوا. الصحابه اقوياء كانوا كذا، بدهم صاروا كثره ما شاء الله. ايش القصه؟ قالوا نعمل العهد هذا. النبي مباشره وافق. توافق ليش؟ ظلم هذول كذا. الصحابه تقريبا معظمهم على الاطلاق رفضوا هذه البيعه، لم تعجبهم. مش بس عمر كما قيل لنا، لا لا لا لا، الصحابه على الاطلاق. بدليل لما النبي حل مكانه وراح نحر الهدي، ولا واحد نحر. قال لهم قوموا. قالوا بدناش. تمرد، حركة تمرد، ما بدناش، مش موافقين. اللي سويته هذا مش عجبنا. النبي ايش سوى؟ انحاز للسلم. القرآن علم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أي سلام، أي بادر سلام. والنبي كان يقول والذي نفسي بيده والذي بعثني بالحق لا تدعوني قريش إلى خطة تصان بها الدماء تؤبن فيها الحرم الا الا لبيتهم. انا زلمه قال لهم انا دعيت سلام، انا مش دعيت حرب، ما بدي الحرب. والقران علمه هيك، جيب لي ايه واحده اتحداكم، ها جيب لي ايه واحده بتحبب المسلمين في الحرب. يلا ما في الكلام هذا ابدا ابدا ابدا. كتب عليهم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا. واذ يعدكم الله احدى الطائفه وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. ايش سماها؟ ذات الشوكه، اسم كريه صح؟ ما تحبوش انت. الله قال بعرف بعرف مكروهه. وهو الذي كف ايدي الناس عنكم، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم. يمتن عليهم انه الحمد لله احنا ما خليناش حرب تقوم. بيمتن، يمتن بماذا؟ بالحرب ولا بالسلام؟ بالسلام، بكف الحرب. وبعدين في الاحزاب في سياق بني قريظه وكفى الله المؤمنين القتال. ولا صحيح؟ ايش نقول لك؟ القرآن من أول آخره يبغض في الحرب، يرغب عنها، يزهد فيها، يكرهها، ومتعاطف جدا، مستبشر بالسلام. متعاطف مع السلام ومستبشر به، هذا القرآن. والنبي زي هيك، النبي قرآني، كان قرآن يمشي على الأرض، تقول عائشة كان خلقه القرآن قرآني. لا لا لا، سلام سلام، أهلا وسهلا بالسلام، بس سلام مجحف، فعلا مجحف. من ضمن البنود السنة هذه في الشعومرة بترجعوا، يلا الله المستعان نرجع، جينا وصلنا 14 كيلو، يلا ترجع ولا حاجة، تيجي في السنة الجاية زي الموعد هذا، وسيوفكم في أغمادها، معكوش ولا أي نوع من السلاح الثقيل، زي وبتطوفوا، حنطلع على مكة فوق على الجبال، بتطوفوا بتطلعوا مباشرة برا، يلا ولا بتضلكم يوم زيادة، 3 أيام السلام عليكم. قالوا ماشي. 2، من حب يدخل في عهد محمد دخل، من حب يدخل في عهد قريش معانا سير عزمة دخل. النبي قال لهم ماشي. دخلت خزاعة مين؟ في عهد النبي. ودخل بنو بكر ابن وائل في عهد مين؟ قريش، صاروا معاهم كفار زيهم، يعبدوا ايه؟ الأصنام. بعدين إذا أي واحد من ايه؟ من جماعة محمد صحابي بكفر بدين محمد، ما بحبوش، مرض عليه، بيلتحق بينا، ممنوع يطالب به محمد، يضلوا عنا هذا، إلنا صار مكسب. أي واحد فينا بكفر بإيه؟ بأوثاننا، بروح مع محمد، محمد رجعوا لنا. شفت الإجحاف؟ قال ماشي. إيش هذا؟ ماشي. الصحابة إيش ماشي ماشي ماشي؟ لما نعطي الدنيا في ديننا؟ مذلة. النبي بده السلام. طيب، حنشوف كيف النبي غدر. قال غدار. قارينا في إيه؟ مختصر السنين وإحنا صغار، أولاد ابتدائية. لسه يا دوب نخلص الكتاب وكذا كذا، اللي اجى مين؟ اجى ابن سهيل ابن عمرو. وهذا كان اسلم. يا رسول الله لا ترجعوني اليهم، يفتنون في ديني كذا. قالوا ما يقدرش، بدك ترجع. لا يا رسول الله كذا. بعدين قال ما دام هيك والله حورجيكم. راح هرب. هرب التحق بمين؟ بواحد من الصحابه اسمه ابو بصير، كان عامل فعلا قاطع الطريق على مين؟ على المجرمين تاعون ايه؟ قريش هذولا، يبهدل ابوهم. التحق معه، وبتعرفوا بقية القصة عاد. بس النبي قال له لا، عنا ما تضلكش عنا، ممنوع، ارجع. بفتنوني، قال له ما فيش، هيك العهد كتبنا هيك. غدر النبي ولا حفظ؟ حفظ العهد، حفظ، ولم يخفر إيه؟ بذمة. صلوات ربي وتسليماته عليه النبي، وإنك لعلى خلق عظيم. إيش بتقول السيدة إيه؟ جبريل قالت بعد سنتين، قال من سنتين راح غدر أول ما حس بالقوة. هيك اللي حصل؟ أبدا أبدا. اللي حصل بكل بساطة يا إخواني وأخواتي، إنه قريش هي التي غدرت. ليش؟ هذول بنو بكر ابن وائل في عندهم ثار مبيت من الجاهلية قبل الإسلام، مع مين؟ مع خزاعة. قال لك حلو، الحين فرصة مع قريش إحنا. راحوا اعتدوا على مين؟ على الخزاعيين. أمدتهم قريش بالسيوف، وبعض المقاتلة معهم كانوا في جنح الليل مش مبينين يقاتلوا، فقاتلوا مقتلة كبيرة في مين؟ في الخزاعيين مساكين. أجا عمر ابن سالم على المدينة يبكي ويولول، يستغيث بالنبي ويستنجده شعرا. فالنبي قال له إيه؟ نصرت يا عمر ابن سالم، جاءتك النصرة. غدروا. إذن بالله عليكم، من الذي غدر؟ محمد ولا إيه؟ الكفار. الكفار. محمد غدر. لماذا هذا؟ لماذا؟ والله العظيم لو كتبت علي أو على سمير أو محمد أو سعيد، عيب كثير يا جبريل، تكذب على محمد بن عبد الله مؤسس أمه ودين، عيب تكذب علي وعلى سمير وسعيد، ما حدا بدافع عنا، احنا هبلان صعاليك، ملناش تاريخ. تكذب على رجل العالم كله مهتم به، غاندي نفسه اعتبره مثل من اعظم امثله التاريخ، الدنيا كلها تعرف محمد بن عبد الله، نابليون قال عنه هذا ايه؟ قال رجل التاريخ. محمد رجل التاريخ، سيرته موجوده في مئات الكتب بالانجليزيه، في سيرته مئاتها مش عشرات، مئات. والله صحيح، لان بالالماني عندنا الحمد لله كتب كثيره في السيره، باللغات كلها. الف واحد حيرد عليك وجهلك وكذبك. تكذب على محمد؟ كذبت، قالت وغدر. فالنبي قال له خلاص، فالنبي الحين نوى على نيه، طبعا لازم، والا ما بكون رجل دوله ولا بكون حتى رجل مبدا ما دام غدره. وطبعا وسلوا وسلي وسلينا ايتها الاخوات ايضا، سلوا الغرب الاوروبي الامريكي ايش بصير لو تم الاعتداء على سفير من سفرائهم، حرب كامله على الدول الاخرى. فهنا لا، قتل قتل حلفاء النبي، ذبحهم كالنعاج المساكين، بهدلوهم. النبي قال لا خلاص، حلفائي، قتلت حلفائي، انا حورجيكم. فايش اللي حصل؟ قالت لك في 24 ساعة، لانه مش متحسبين، مش متحسبين، حنشوف ايش اللي صار. اللي صار النبي عليه السلام لما سمع وتاكد عنده الاخبار، شوف لاخر لحظة النبي برضه ايه؟ حريص على السلام. بعث لقريش قال لهم ان تبرؤوا مما ايه فعلتم، تعلن البراءة، نحن لا من لاش دخل، ونتبرأ ونتبرأ من بكر ابن وائل، تتبرأ منهم، تنقض عهده زي ما نقض عهدكم، لأن العهد وتدوا تدفعوا إيه الدية لمين؟ لخزاعة، خلاص، وإلا آذنتكم بحرب. أعطوهم فرصة، رمى لهم طوق نجاة، قال خذوا يلا، قول احنا نتبرأ إيه من حلفاء هذولا الغدارين الغدر، قوم الغدر، وبندفع الدية معاهم. قالوا لا، لا نديهم بشيء، قوم مشائيم، إلى آخر كلام، مش هندخلكم في الفصحات هذه. ولا نعمل، ما لهمش إلا الحرب، آذنوه بحرب، احنا أعلنا حرب عليك يا محمد. قال حلو، الحرب حرب، ما في مشكلة. أبو سفيان عاقل، لما قعدوا الكبار تعون قريش قالوا إيش حرب إيه، مش هقدر عليهم هذولا، هذول ناس كذا، وبعدين هم على حق. يا أبو سفيان الله خليك، روحه روح سكت لنا محمد، وجدد العهد معاه، ووثقه، وزد في المدة كمان، إذا بتقدر تخليه 15 سنة أحسن كمان، بدهم السلام، زهقوا من الحروب وفاشلة كلها. أجي أبو سفيان على المدينة وطمعان في أخلاق النبي، يا محمد، النبي أعرض عنه ولا كأنه موجود، يا محمد سألتك بالله والرحم وكذا، كلمة لا النبي ولا كلمة، عرف أنه النبي خلاص أجل أبو بكر، يا أبو بكر، قال له يا أبو بكر أنت صاحبه كذا كذا، اشفع لي عنده، كلمه، قال له أنا أكلفكم، لا والله لقد نوى رسول الله على أمر عظيم، ما بقدر أكلمه، أجل عمر كذا كذا، قال له أنا أشفع فيكم عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا التراب لقتلتكم به، قال له أنا بدي هذه ساعتي، قال له يا ملاعين، قال له يا ملاعين، طبعا ملاعين فعلا، أوغاد كانوا، ما كان عندهم شرف في حرب الإسلام والرسل والرسول وأقربائهم، أقربائهم ولحم ودمهم، بهدلوهم، ما كانوا شرفاء، خصومة غير شريفة كانت. حين ضل مين؟ ضل علي بن أبي طالب. أجل علي، قال له يا علي أنت أمسهم بي رحمة، أنت أقرب واحد لي، نحن في الأخير أولاد عمومة صح؟ بنو عبد شمس وبنو كذا هاشم، نحن أولاد عمومة، قال له وأنت بالذات، قال له كلم لي محمد، قال له ما بدنا الحرب، ما بدنا المشاكل كذا، قال له يا أبا سفيان والله ما أستطيع أن أكلمه وقد نوى على أمر عظيم، ما بقدر أقوله. فالتفت طلع هيك، لقي فاطمة والحسن رايح جاي، طفل بيمشي بين يديها، قال لها يا فاطمة أنت ابنته، أهيبي بهذا الطفل؟ قال حفيده الوحيد الحين، هو يعني حفيده مش الوحيد، مين كانوا، أهيبي بهذا أن يذهب ويجير؟ قالت له ما بلغ مبلغ أن يجير، قالت له هذا ولد صغير يروح النبي، هذا ما بيكثر، قالت له طفل صغير. الزلمه خلاص احتار، ايش نعمل، مصيبه. فقال له يا علي يا ابن الحسن ماذا افعل؟ طيب انصح لي، قال له، قال له انصح لك، قال له ما املك لك وما تملك يا ابا سفيان الا ان تخرج تقف بين الناس وتقول، وانت سيد بني كنانه، قال له انت سيد بني كنانه، قال له تقف بين الناس وتقول قد اجرت بين الناس، خلاص ما في حرب ان شاء الله، سلام سلام، وبتركب بعيرك وتنطلق. قال له علي ذكي، ما بيقدرش، ما فيش، النبي رافض قائمه، وطبعا من حقه، رجل دوله ورجل دين، رجل مبدا، محلاك وما تنتصرش ايه لحلفائك، انذبح ذبح النعاج عليش. فقال طلع مسكين في المسجد، ايها الناس، قال لهم قد اجرت بين الناس، مين سامعك انت؟ الكلام عند النبي، انت ولا بتملك حاجه انت، وركب بعيره واجى على مكه يا حرام. ايش قال لهم؟ حصل معي واحد اثنين ثلاثه. وبعدين علي قالوا حين قلت، حين أجرت بين الناس، هل أذن لك محمد بهذا وأطأك علي؟ قال والله ما كلمني. قالوا ما زاد علي على اللعب بك، قال وأنا أرى هذا، بعرف لعبي هو. وبعدين تعرف كيف اللي صار، وأجى النبي على مكة بعشرة آلاف جندي، عشرة آلاف لابسين الإيه اللأمة لا تبدو إلا عيونهم في الليل، كل واحد مولع لي نار، إشي مرعب، جيش من البشر، وتقول انتهينا، سنفنا، حيذبحونا. ولو اي مؤرخ، يمكن لو انا وانت قبل ان نعرف هذا وينتهي علمه الينا، كان قلنا اكيد حيعمل مجزره بحق اللي سماها توماس اكوينس الحرب العادله، عادله جزاء ما اقترفت ايديكم، وانتم عارفين النتيجه، اذهبوا فانتم الطلقاء. الان محمد غدر، محمد ايه خفر بالذمه، مبادئ الحرب في الاسلام ما شاء الله تقوم على التقية والحديبية. الحديبية صارت عنوان شرف في تاريخ الإسلام ولا عنوان عار؟ عنوان شرف فوق فوق فوق بفضل الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.